ولما كانت الحلقة 99 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير ضوء المكان لما سمع من الزبال أنه عرف المكان الذي ينزل فيه العربان الذين خطفوا أخته الأميرة نزهة الزمان، انصر قلبه وانشرح وكاد يطير من شدة الفرح. وأبى الزبال أن يذكر له اسم القبيلة حتى يرافقه ويكون دليلا، ولم يجد الأمير بدا من القبول، واستعد الزبال للرحيل ومعه زوجته كركوبة بعد أن اشترى ركوبة. وظل الثلاثة يسيرون وعلى ظهر الركوبة يتبادلون أياما وليالي، يقطعون القفار والبراري ويجتازون الوهاد والصحاري، حتى مر عليهم شهران وتململ الأمير ضوء المكان. وفجأة صاحت كركوبة وإذا خيام على البعد منصوبة، فأسرع الثلاثة إليها ونزلوا عليها، فإذا قبيلة تقيم على النجد، وسألوا عن شيخها فإذا هو البدوي فهد الذي خطف نزهة الزمان ورمى الأمير ضوء المكان. فأسرع الأمير إليه ودخل عليه. مرحبا والله النعم، يا مرحب يا مرحب بمن سعى ودبا، يا زين تقيموا يا زين ما تحلوا بالنجع. انت الظاهر مش واخد بالك مني يا شيخ العرب. مكروم يا ابو الوجه المليح مكروم، يا ابو رجال يا ابو رجال. ايش يا خال؟ نادي الرجال في الحي، ضيف العرايب جاي والعرج عود يا خاي. احنا متشكرين يا شيخ العرب. يا ضيف العرب حج الضيافة وجب. احنا يا شيخ العرب قصدينك. ايش يا مليح الوجه؟ انت ما انتش فاكرني؟ والله ما بفكر، فكرني. ما انتش فاكر يا شيخ العرب من مدة 5 شهور وانتو ماشيين وين؟ ما عرفش فين. انت مش فاكر يوم ما لقيتوا بنت وولد تايهين؟ هالصبية الزين والفتى، الفتى اللي كان عيان. هذا الفتى يا مليح الوجه ما ننساه، مضعوم في توب الضنا والزل هد جواه، يهز الفلا دمعه وقول اطقاه، منسى دموع الصبية بعد ما رمناه. يا ولده انت اللي رميته؟ نحن رميناه. منك لله. ايش؟ على كل حال ربنا نجاه. ايش؟ انا يا شيخ العرب غريب وجاي لك طنيب. تكرم يا خي. انت فاكر البنت اللي كانت مع الشاب اللي رميته؟ هالصبية؟ والله ما ننسى دموع الصبية. فين هي؟ اعمل معروف، انا طنيبك يا شيخ العرب. حجك علينا وجب، ايش الطلب؟ تلمني عليها وتجمع شمل بيها. فات الأوان يا خي. ماتت؟ ما ماتت، لكن بعناها. بعتوها؟ قاني فيها 1000 محبوب. سامع يا عم كركوب. واللي اشتراها مين؟ شيخ النخاسين. وشيخ النخاسين ده فين؟ في سفندة العرس. سفندة العرس؟ ياه. وسفندة العرس دي تبقى فين؟ ده احنا بينا وبينها سنتين. سنتين؟ ربنا هو المعين. وين؟ مسافرين. وين؟ على سفندة العرس. بعد الضيافة يقوم الضيف. ما فيش تكليف يا عيب الشوم، لا تجرح كرامة القوم. ضيف البدو مكروم. والضيافة دي كم يوم؟ أقلها يومين. إيه مش حاجة يومين، إحنا قدامنا سفر سنتين. يومين يومين ونهديكوا فحول وهجين. إحنا متشكرين، لا تسافروا من هنا ماشيين. ربنا هو المعين. انت تعرف احنا جايين لك منين؟ منين؟ احنا بقالنا سنتين مسافرين. انتوا جيتوا بعد الاوان يا مساكين. ليه؟ هي فين؟ هي اللي زي دي تستنى ايام، البضاعة الكويسة تجبر اوام. يعني مش موجودة؟ موجودة، هي دي لها وجود. انا اشتريتها من الشيخ فهد بألف محبوب عد، جه ابن الحلال اللي فضل يدور ويلف لما حصلها 20,000. أنا لقيته كسبني، قلت عقلي وسبته يلطشها مني، وخدها على إيده زي البدر. الله يبارك له بقى، شفيها ليالي القدر. واللي اشتراها ده فين؟ في بلاد اسمها بلاد المرجان. بلاد المرجان؟ واسمه إيه؟ ما سألتوش اسمه إيه، ولا هو قال لي عليه. يلا يا عم كركوب، يلا يا ضوء المكان، على بلاد المركان. ربنا هو المستعان. اختي أختي نزهت الزمان. ما تبكيش يا ضوء المكان، نزهت الزمان ربنا يعوضك فيها خير. إحنا يا ابني بقنا كام سنة بندور عليها، ما عرفناش نهتدي إليها، استعوض ربنا فيها. إزاي يا ابني كركوب؟ يا ابني انت هتموت نفسك. الواحد يسلم أمره لله ويقابل القضاء بالرضا. الله، إيه دول؟ ايه ده يا اخويا من فضلك؟ ده الحاجب الكبير واخد عروسته ورايح للملك النعمان. الملك النعمان؟ ايوه الملك النعمان. فيها حاجه دي؟ هو احنا دلوقتي في بلاد الملك النعمان؟ على الحدود دي بلاد المرجان. والقفله دي هتمشي امتى؟ ما قدامك ماشيه. عم كركوب، ايه؟ قم بالعجل نجيب خالتي كركوب عشان مسافرين. على فين؟ على بلاد الملك النعمان. احنا وصلنا يا عم كركوب. وصلنا فين؟ بعدين تعرف. بعدين الله، احنا هنقضي عمرنا مسافرين. ربنا هو المعين. سائقين الجمال ودوني أشوف ناسي، أحسن يقولوا انشغل ولا صبح ناسي. فرق ما بيننا الزمان، ليه الزمان ناسي؟ انت قطعت قلبي، ارحم شبابك يا ابني. أختي اسمع يا راجل، انت وهو ايه؟ مين اللي كان بيغني فيكم؟ ليه؟ يجي يكلم الأميرة. يا خبر الأميرة، احنا عملنا ايه؟ والأميرة عايزانا ليه؟ وانا حقولها عاوزاهم ليه؟ مين اللي كان بيغني؟ ما حدش كان بيغني. انت هتكذبني؟ بس اسمع مني. بس هو حاسبني. ايه اللي جابك ويانا؟ انت مين انت؟ انا عمك كركوب. كركوب؟ ايوه عمك كركوب الزبال. هو كمان زبال؟ اسمع يا حارس، انت زودتها خالص. ودائر اخر كمان. ماله زبال؟ اللي بيشيل وساختكم وينظف لكم مكانكم وتقول لي زبال؟ ماله كار الزبالة؟ مش احسن معيش عوالة؟ ومع ذلك أنا واخدها غية. واخد الزبالة غية؟ أصلي ببص لها من زاوية. المهم مين اللي كان بيغني؟ أنت بتخوفني، أنا اللي كنت بغني. طب اتفضل كلم الأميرة. الله يا راجل، فضها سيرة، أنت بتصدقه؟ وإحنا هنهزقه. أنت تهزقني؟ أوعى سيبني. الله إزاي يا راجل أنت تهزقه؟ أعمل إيه؟ ما هو غلباوي. أنت ليه على الشر ناوي؟ أوعى سيبني. أنا حمشي وياك من غير ما يمسكني. بس اسمع مني، كلمني. سيبه إيه يعني؟ هي دي حاجة كبيرة؟ أروح معالي الأميرة. الله، ضوء المكان، ضوء المكان، ضوء المكان، ضوء المكان. وتكاثر الجنود والأعوان وأخذوا الأمير ضوء المكان ومعه صديقه الزبال، فأدخلوهما على الأميرة في الحال. فلما دخلوا عليها تقدم الزبال إليها وقدم إليها المعذرة وطلب الصفح والمغفرة، ولكن الأميرة نزهة الزمان نحته جانبا والتفتت إلى ضوء المكان وسألته عن سر شقائه وسبب بكائه أثناء غنائه، فلما حكى لها حكايته وقص عليها قصته بكت الأميرة والتفتت إليه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 99 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.